بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحقيقة والمجاز. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الباب الأول وهو باب التشبيه، شرع الآن في مبحث المجاز والحقيقة، أو الحقيقة والمجاز كما قدمه هو. طبعا قدم الحقيقة لأنها هي الأصل، نعم، وليس لأنها الأهم، لا، الأهم عند البيانيين كما سيأتي إن شاء الله هو المجاز، هو محط أنظارهم وهو الذي يعتنون به ويطيلون الكلام عنه. أما الحقيقة فإنما قدمه لأنه هو الأصل، هو الأصل الذي تفرع عنه المجاز. على كل، لما فرغ من التشبيه شرع الآن في الحقيقة والمجاز، أو نقول المجاز. فإذا قال: الباب الثاني الحقيقة والمجاز، أي هذا باب الحقيقة والمجاز. وقد تقدم معنا مرارا أن فن البيان اعتبرت فيه ثلاثة مقاصد، يعني محصور في ثلاثة أبواب: الباب الأول وهو التشبيه وقد فرغنا منه بحمد الله، الباب الثاني وهو المجاز وها هو الآن معنا، والباب الثالث سيأتي إن شاء الله باب الكناية. قال: والمقصود الأصلي في علم البيان هو المجاز. هو المقصود الأصلي، لأن مقصودهم، مقصود البيانيين، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، كما شرحنا هذا في أول فن البيان في تعريفنا لعلم البيان. وذلك، أي هذا التفاوت، يعني هذه الطرق المختلفة في وضوح الدلالة، المعنى الواحد هذا مثل الشجاعة عندما نريده بطرق مختلفة في وضوحها، هذا إنما يتأتى كيف؟ يتأتى بأمرين: المجاز والكناية، ولا يتأتى بإيش؟ بالحقيقة، لأن المعنى الحقيقي لا يحصل فيه التفاوت. إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز، إذا الاستعمال في غير ما وضع له فرع عن الاستعمال في ما وضع له، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. إذا لماذا ندرس الحقيقة؟ ليس لأنها مهمة عند البيانيين، وإنما لأنها هي الأصل والمجاز هو الفرع، فلا بد، نحن مضطرون أن نعرف لك وأن نبين لك الحقيقة. الحقيقة باختصار لفظ استعمل فيما وضع له، فتستعمل كلمة أسد للحيوان المفترس. أنت هنا استعملت الأسد، لفظة الأسد، فيما وضع له. لاحظ قولهم وضع، هم لا يبينون من هو الواضع، طيب، لأنه فيه بحث عندهم، فيه كلام من هو الواضع، من هو واضع اللغات، طيب. فكثير من العلماء يقول واضع اللغات هو الله عز وجل. على كل، فإذا لذلك يستعملونه مغير الصيغة ويرتاحون، فيقولون لفظ استعمل فيما وضع له، أي فيما وضعته له العرب لنفترض مثلا، طيب. العرب لماذا وضعت لفظة أسد؟ للحيوان المفترس. فأنا إذا استعملت، جئت بعد العرب واستعملت لفظة الأسد في الحيوان المفترس، فأنا استعمالي هذا يقال له حقيقة. لاحظوا، هناك فرق بين الوضع والاستعمال، تمام؟ الاستعمال هو إطلاق اللفظ، تأتي أنت وتطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، هذا استعمال. لكن الوضع ما هو؟ الوضع هو الوضع الأول، هو القديم، هو جعل اللفظ دالا بنفسه على المعنى. من الذي جعل لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس؟ من؟ الوضع الأول، هذا يقال له وضع. هم وضعوا لفظة الأسد، لست أنا، هم وضعوا، فآتي أنا بعد ذلك وأستعمل ما وضعوه فيما وضعوه له، واضح؟ طيب، هذا الحقيقة. أما المجاز فهو لفظ استعمل في غير ما وضع له، غير ما وضع له. فمثلا عندنا كلمة أسد، فالعرب لماذا وضعت الأسد؟ للحيوان المفترس. فأنا آتي وأضع لفظة أسد في غير ما وضع له، فأستعمله مثلا في الرجل الشجاع. هل العرب وضعت لفظة الأسد للرجل الشجاع؟ لا، لا، ليس هو الوضع الأصلي، وإذا وضعته للحيوان المفترس. فعندما يأتي أحد وينقل لفظة الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، هذا مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، واضح؟ طيب قال هنا مسألة يعني نذكرها للفائدة، هل كل مجاز له حقيقة؟ نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا الحقيقة أصل والمجاز فرع. طيب سؤال، هل كل أسلوب مجازي له معنى حقيقي؟ هل كل استعمال مجازي له استعمال حقيقي؟ قال هنا الشارح، قال الغالب أن المجاز له حقيقة الغالب، لكن هل يوجد استعمال مجازي ليس له حقيقة؟ يقول ممكن يوجد هذا لكنه قليل، وإنما قلنا غالب المجاز لأن التحقيق عدم توقفه عليها، يعني أن المجاز لا يتوقف على وجود الحقيقة، بل قد يوجد مجاز وليس له حقيقة، هكذا هو قال. طيب لكن المثال الذي سيذكره فيه نظر لماذا؟ لأنه يخالف يعني معتقد أهل الأثر. طيب قال كما في الرحمن، الأشاعرة أو المتكلم ماذا يقولون؟ يقولون أن لفظة الرحمن استعملت مجازا في المنعم، فهم يقولون الرحمن ما معناه؟ معناه المنعم على الناس بالنعم على العموم والإطلاق، ويقولون ليس المراد بالرحمن معناه الحقيقي. طيب بمعنى أن الرحمن يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لفظة الرحمن هنا مجازية، معناها مجازي، استعمالها مجازي. لماذا؟ قالوا لأن الرحمن ما معناه الحقيقي الذي وضعته له العرب، لفظة الرحمن وضعت في اللغة العربية استعمالا حقيقيا مقصودا بها رقيق القلب، هذا هو الرحمن في اللغة، رقيق القلب. قالوا هذا المعنى لا يناسب أن يطلق على الله عز وجل. طيب ما معناه إذن؟ قالوا معناه مجازي. ما هو المعنى المجازي الذي نقل إليه واستعمل في غير ما وضع له؟ قالوا الرحمن معناه المنعم، الإله المنعم على خلقه. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ نقول المثال فيه نظر، المثال نفسه فيه نظر، لأن أهل السنة يقولون لفظة الرحمن على بابها وعلى حقيقتها، وأن الرحمن فعلان معناه واسع الرحمة، فنحن نثبت صفة الرحمة ولا ننفي، هذا تأويل، هذا نفي لصفة الرحمة، وقد عرفنا من خلال دراستنا الوسطية والحموية وغيرها من الكتب أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، فصفة الرحمة تثبت لله عز وجل كما هي، ولا يلزم منها ما ذكروا أن معناه رقيق القلب، نحن لا نقول هذا، لكن نقول الله عز وجل متصف بالرحمة الواسعة، ورحمته لا تشبه رحمة المخلوقين، وانتهى الموضوع بلا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فائدة، وهذا في الحقيقة ليس كلام الشارح الهرري رحمة الله عليه، وإنما هو نقله من مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ولا يقولون أن الشارح الشيخ الهرري رحمة الله عليه يقولون أنه رجع إلى معتقد أهل السنة، إلى عقيدة أهل الأثر. وكان بعض الإخوة قد ذكر لي أنه استشكل يعني وجود كثير من تقريرات الأشاعرة والمتكلمين في شروحاته، فهذا يعني يحمل على أنه ينقلها عن القوم يعني ولا يتبناها هو. وهنا يعني الفكرة يا إخوان، يعني بغض النظر عن هذه المسألة العقدية، الفكرة هي يعني أن تفهم المسألة في حد ذاتها، وهي هل كل حقيقة له مجاز أو لا. نقول غالب الحقيقة أو عفوا غالب المجاز له حقيقة، لكن ليس كل مجاز له حقيقة. هل لهذا مثال؟ هو مثل مثال، مثال هو المثال فقط هو الذي فيه نظر، لكن الفكرة نفسها لا بأس بها، الفكرة لا بأس بها. طيب هنا قال فائدة، هذا ذكرته لكم قبل قليل، يعني مهم أن يعرفه الإنسان، الفرق بين الوضع والاستعمال. ما الفرق عندما نقول وضعت لكذا وبين نقول استعملت لكذا؟ لو تأملت الفرق واضح، الوضع متقدم والاستعمال متأخر. الوضع هو جعل اللفظ دالا بنفسه على المعنى، فلفظة أسد تدل على الحيوان المفترس. من الذي وضع الألف والهمزة والسين والدال أسد، جعلها دالة على الحيوان المفترس؟ من الواضع الأول؟ الله عز وجل أو العرب إلى آخره. طيب فهذا يقال له وضع، وفيه كتب خاصة، هنا كتب تدرس فقط مسألة الوضع. طيب وأما الاستعمال فالاستعمال هو إطلاق اللفظ على المعنى، إطلاق اللفظ على المعنى، هذا هو الاستعمال. طيب، إذن الناظم يقول الباب الثاني الحقيقة والمجاز. طيب أي حقيقة يقصد أي مجاز؟ لأن نحن عرفنا في مواضع متقدمة وكذلك عرفنا في مئة المعاني والبيان أن الحقيقة نوعان، هناك حقيقة لغوية هناك حقيقة عقلية، والمجاز نوعان، هناك مجاز عقلي ومجاز لغوي. ما الذي يقصده هنا الناظم؟ نقول هو يقصد الحقيقة والمجاز اللغويان. طب لماذا لم يقيده بذلك حتى يخرج المجاز العقلي والحقيقة العقلية؟ هو يريد أن يبحث اللغة. نقول لئلا يتوهم خروج الشرعيين والعرفيين كما سيأتي. طيب نحن نريد إدخال الشرعيان، إدخال الشرعيين والعرفيين. ولذلك عرف الحقيقة أولا بقوله رحمه الله تعالى حقيقة مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فاتبع. هذا تعريف الحقيقة. حقيقة، ما هي الحقيقة؟ مستعمل، أي لفظ لفظ مستعمل فيما، ما اسم مبهم مبهم، اسم موصول مبهم، اسم موصول مبهم يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفسير. فإذا ما الذي تقع عليه كلمة ما؟ ما الذي يفسرها؟ نقول يفسرها كلمة معنى، كلمة معنى. فنعيد التركيب، نقول كأنه قال هكذا: تعريف الحقيقة هي لفظ مستعمل في معنى، في معنى وضعت له أو وضع له، أي وضع له ذلك اللفظ بعرف ذي الخطاب. بعرف، الباء هنا بمعنى في، فيصبح المعنى تعريف الحقيقة أنها لفظ مستعمل في معنى وضع له. وضع له عند من؟ قال وضع له في عرف ذي الخطاب، ذي الخطاب الذي هو المتكلم. فأصبح التعريف هكذا: لفظ مستعمل في معناه الذي وضع له في عرف المخاطب، في عرف المخاطب، يعني في عرف المتكلم. قال والمراد بذي الخطاب المخاطب بكسر الطاء، وهو المتكلم الذي يصدر منه الكلام. فإذا نحكم عليه بأنه حقيقة إذا استعمله المتكلم، إذا استعمل اللفظ في معناه الأصلي بحسب عرف المتكلم. طيب فاتبع، قوله فاتبع هذا حشو تكملة بيت. ما مثال حقيقة؟ يعني هو الأصل في اللغة، الأصل في اللغة الحقيقة. يعني تمثيل، يعني تمثيل الحقيقة كأنك تقول مثل للهواء، الهواء في كل مكان، الحقيقة في كل مكان. مثل استعمال الرجل في الذكر البالغ، هذا حقيقة. استعمال المرأة في الأنثى البالغة، هذا حقيقة. استعمال يعني الطاولة هذه في موضعات له، استعمال الكرسي، استعمال السماء فيما هو معروف، استعمال الأرض فيما، يعني هذا لا يخسر. إذا معنى البيت: الحقيقة في اصطلاحهم اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع ذلك اللفظ له، أي لذلك المعنى، في عند من؟ في عرف ذي الكلام. من هو صاحب الكلام؟ المتكلم. إذا ذي الخطاب أي المتكلم الذي يصدر منه الخطاب ويصدر منه الكلام في المحاورة. وهذا المذكور في البيت هو معناه إيش؟ الاصطلاحي. ولم يعرفه الناظم طبعا كما هو عادة أصحاب المتون أنهم يكتفون بالتعريفات الاصطلاحية ولا يعرفون التعريفات اللغوية، ولكننا من باب الفائدة نريد أن نذكر لك تعريف الحقيقة في اللغة العربية. فما معنى حقيقة في اللغة العربية؟ نقول إذا حذفت التاء فتصبح حقيق، صح؟ وحقيق على وزن فعيل، وفعيل هذا يكثر في المشتقات، إذن هو وصف على وزن فعيل. حقيق وصف على وزن فعيل. طيب فعيل، نحن نعرف في اللغة العربية أن فعيل إما أن يكون بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول، صح؟ فمثلا بصير بمعنى أنه مبصر، هذا بمعنى اسم الفاعل، لكن قتيل بمعنى مقتول، فهذا بمعنى اسم المفعول. طيب وهذا كثير درسناه في النحو والصرف. إذن هنا حقيق، حقيقة، هل هو بمعنى اسم فاعل أو بمعنى اسم مفعول؟ يحتمل هو إما بمعنى هذا إما بمعنى هذا. فإذا قلنا أنها بمعنى اسم فاعل يكون من حق الشيء حق، من باب ضرب ونصر، حق يحق وحق يحق كلاهما يصح، بمعنى ثبت. إذا ما معنى حق الشيء؟ يعني ثبت الشيء، ثبت الشيء. وهذا هذا الفعل، الفعل من حق من الحقيقة الذي هو حقت، ورد في القرآن كثيرا. ويجوز أن تكون اسم مفعول فيكون مأخوذا من حققت الشيء يعني أثبته، نعم. فمعنى الحقيقة على الأول الثابت، وعلى الثاني المثبت، مثبت اسم مفعول. طيب، نقل ذلك اللفظ من الوصفية إلى كونه اسما، فصارت الآن كلمة حقيقة لم تعد وصفا وإنما أصبحت الآن اسما، انتقلت من الوصفية إلى الاسمية للكلمة الثابتة. لماذا قيل لها حقيقة؟ لأن حق الشيء يعني ثبت، يعني هذه الكلمة حقيقية يعني ثابتة. لماذا قيل لها ثابتة؟ لأنها ثابتة في مكانها الأصلي، ثابتة في مكانها الأصلي. فكلمة أسد استعملناها الحيوان المفترس، هذا حقيقة يعني ثابتة، يعني استعملناها في المكان الأصلي الأول. والتاء التي في كلمة حقيقة، هذه التاء يقال لها تاء النقل، والتاء فيها للنقل، يعني للنقل من الوصفية إلى الاسمية. فلما انتقلت من الوصفية إلى الاسمية أعطيت لها هذه التاء، هذه التاء تدل على النقل، نقل تلك الكلمة من الوصفية. هي في الأصل كانت وصفا لكن الآن خلاص أصبحت اسما جامدا عالما. وبيان ذلك، هذه فائدة، وبيان ذلك أن التاء في أصلها تدل على معنى فرعي وهو التأنيث. فإذا روعي نقل الوصف عن أصله إلى ما كثر استعماله فيه وهو الاسمية اعتبرت التاء فيه وأتي بها إشعارا بفرعية الاسمية فيه، كما كانت فيه حال الوصفية إشعارا بالتأنيث، فالتاء الموجودة فيه بعد النقل غير التاء الموجودة فيه قبله. نظير ذلك قولهم ذبيحة فإنها بلا تاء، فإنها بلا تاء وصف في الأصل لكل مذبوح. عندما تقول ذبيح هذا وصف ليس اسما، وصف، وصف لماذا؟ هي في الأصل وصف لكل مذبوح من إبل أو بقر أو غنم، ثم كثر استعمالها في الشاة واعتبر نقلها اسما لها، فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية، فصرنا نقول ذبيحة. الآن لما نقول ذبيحة بالتاء صارت الآن اسما، وصار يقصد بها الشاة، واضح؟ وكذلك لفظ الحقيقة هنا لما اختص ببعض ما يوصف به وصار اسما له جعلت للنقل فيه. وقيل أن التاء فيه للوصف الأصلية، وأنه نقل من التأنيث كذلك إلى الاسمية. انتهى من الدسوقي ومواهب الفتح. إذا الخلاصة، ما تعريف الحقيقة في اللغة العربية؟ نقول هو الشيء الثابت في مكانه أو المثبت في مكانه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم كما رأيت قبل قليل، فقال هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح يقع به مخاطبة المتكلم لغيره بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فيشمل الحقيقة المفردة كأسد في الحيوان المفترس، ويشمل أيضا الحقيقة المركبة. يعني انتبهوا أن الحقيقة لا يشترط فقط أن تكون كلمة واحدة، لا، قد يكون مفردا قد يكون مركبا. المفرد مثل أسد مثل زيد، والمركب مثل يكون ترك جملة، مثل أن تقول قام زيد. الآن جملة قام زيد كاملة، هذه حقيقة ولا؟ نقول نعم هذه حقيقة لغوية، فإسناد القيام إلى زيد هذه حقيقة لغوية ليس فيها تجوز. فقولنا المستعمل خرج المهمل، اللفظ المهمل مثل دايز، دايز مقلوب زيد، هل هذا استعملته العرب؟ لا، هذا يقال له مهمل. هذا هل فيه مجاز وحقيقة؟ لا، لا يوجد فيه. وخرج أيضا المستعمل في غير ما وضع له، إما غلطا إن لم تكن علاقة، وإما مجازا إن كانت هناك علاقة. فإن كان غلطا كقولك خذ هذا الخبز وأنت تقصد به الحجر، هذا غلط، هذا يخرج، لا يقال له حقيقة، لا يقال له حقيقة، واضح؟ وإما مجازا إن كانت له علاقة، هذا يخرج أيضا من تعريف الحقيقة لأن له علاقة، وهذا هو مبحث المجاز وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. ويخرج أيضا المستعمل فيما وضع له في غير عرف المخاطب، يعني كيف؟ يعني في غير عرف المتكلم. هذا القيد في تعريف الناظم نحو هو بماذا عرف الحقيقة؟ بأن اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له عند من؟ قال في عرف المخاطب. طيب لو استعملنا لفظا في غير عرف المخاطب، في غير عرف المتكلم، هل هذا حقيقة؟ قال لا. قال قال هنا والمستعمل أي ويخرج المستعمل فيما وضع له في غير عرف المخاطب كالصلاة. الصلاة الصلاة معناها الأصلي ما هو؟ الدعاء. طيب لكنها معناها الشرعي ما هو؟ الصلاة المعروفة. طيب قال كالصلاة المستعملة عند اللغوي في الدعاء إذا استعملها في الهيئة المخصوصة شرعا. يعني لاحظوا الآن لو جاءنا إنسان عربي من أهل اللغة الأولى، طيب لفظة الصلاة عنده قبل الإسلام ما معناها؟ الدعاء. فإذا إذا استعمل الصلاة وأراد بها الدعاء هذه حقيقة. لكن هذا الرجل المتكلم صاحب يعني الرجل المتكلم الذي يحاورنا، طيب هذا الرجل نفسه لو تكلم بكلمة صلاة وقصد بها صلاتنا نحن صلاة المسلمين، بالنسبة له هو هل هذا حقيقة؟ لا، لأن في عرفه هو عرف المتكلم ليس معنى الصلاة هو الصلاة المعروفة، وإن معناها عنده إيش؟ الدعاء. فإن حينئذ ليست حقيقة، لأن هذا ليس عرف اللغة، ليس هو عرف المتكلم. ومثلها الفعل إذا استعمله اللغوي في الحدث والزمان. هذا مثال آخر. لأن استعمال الفعل بمعنى الحدث والزمان هذا استعمال اصطلاحي، هذا استعمال النحويين. طيب بينما الفعل عند أهل اللغة، عند أهل الخطاب الأول، طيب معناه أعم واسع جدا. تمرينات كم أنواع اللفظ المستعمل في كلام العرب؟ نقول نوعان، نوع لم يتصرف فيه عند الاستعمال بأي تصرف بل بقي على أصل وضعه، وهذا النوع يسمى حقيقة. والآخر النوع الثاني عكسه، وهو نوع تصرف فيه عند الاستعمال، ويسمى هذا النوع عندهم مجازا، مأخوذ من جاز المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر. ومنه ما نسميه نحن الآن الجواز. ماذا قيل الجواز؟ جواز لأنك تجوز به من دولة إلى دولة. ما معنى تجوز؟ يعني تعبر وتمر وتتعدى. سمي المعنى الاصطلاحي عندهم بهذا اللفظ لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخر، فإحنا تجاوزنا معناه حيوان مفترس إلى معنى الرجل الشجاع، تجاوزنا به هذا المعنى. ما تعريف الحقيقة لغة؟ عرفنا أن الحقيقة هو الشيء الثابت، واصطلاحا عرفناه. ثم نقول هنا نعم، وقلنا التاء هذه للنقل من الوصفية للإسمية. ثم نقول واصطلاحا الحقيقة قسمان، حقيقة عقلية وحقيقة لغوية، لأنها إما أن تكون في إسناد اللفظ إلى من هو له فهي للحقيقة، فهي الحقيقة العقلية. تذكرون هذا؟ إذا قلت قام زيد فأسندت القيام إلى زيد، من الذي فعل القيام؟ زيد. إذن هذه حقيقة عقلية لأنك أسندت شيء إلى ما هو له. طيب لكن عندما تقول سال الوادي، الوادي لا يسيل، الوادي لا يسيل، وإنما الماء هو الذي يسيل. طيب فأنت هنا أسندت الشيء إلى غير ما هو له. زيد نهاره صائم، النهار لا يصوم، فأنت أسندت الصيام إلى غير ما هو له، هذا يقال له مجاز عقلي. طيب تفكير فقط لمن نسي. إذا نقول الآن الحقيقة قسمان، حقيقة عقلية وحقيقة لغوية، لأنها إما أن تكون في إسناد اللفظ إلى من هو له فهي العقلية، وإما أن تكون في ذات اللفظ، يعني نأخذ اللفظة ونغير مكانها، هذا يقال له حقيقة لغوية. وإذا سئلت ما حد الحقيقة العقلية؟ نقول هي إسناد الفعل أو ما يدل على معناه، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، المصدر، إلى ما هو له في اعتقاد المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله. ولذا سئلت ما المراد بالفعل هنا؟ نقول مراد به ما اصطلح عليه النحاة، وهو ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني ماضي مضارع أمر. وإذا سئلت ما المراد بما يدل على معنى الفعل، نقول التي تعمل عمل فعل التي درسناها في النحو السبعة: مصدر وسائر المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول، أمثلة المبالغة، فعال، فعول، فعيل إلى آخره، والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، كلها هذه كلها إذا أسندت إلى ما هي له حقيقة عقلية لغير ما هو له مجاز عقلي. وإذا سئلت بين لنا أمثلة الحقيقة العقلية، نقول مثل إسناد الفعل إلى الفاعل، أي الفاعل له حقيقة، نحو أنبت الله البقلة، شرحناه هذا في موضعه. فالله أسندنا الإنبات إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو المنبت الحقيقي للبقل. وكذلك لو قلت أنبت البقل وقت تريد به الله عز وجل، هذا حقيقة عقلية. وكذلك لو جئت به مسندا إلى يعني مثال إسناد ما يدل على معنى الفعل، وهو أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، مثلا تقول جاء النابه ذكره، نابه هذا اسم فاعل، ذكره هذا فاعل، المحمود طبعه، المحمود هذا اسم مفعول، طبعه نائب فاعل، هذا كله حقيقة عقلية. الجميل صنيعه، الجميل صنعه، الجميل الصفة مشبهة، تمام، كلها دالة على معنى الفعل، لأن نابه بمعنى ينبه، والمحمود بمعنى يحمد، والجميل بمعنى يجمل، وهكذا. وإذا سألت كم أقسام الحقيقة العقلية، فتجيب أقسامها أربعة. هذا شباب ترى كله درسنا، هذا مراجعة درسناه قديما في هذا الكتاب، قلنا أقسامها أربعة: ما طابق الواقع، واقع الحال خارج الذهن، ويطابق الاعتقاد أيضا، اعتقاد المتكلم، كأن يقول الإنسان المؤمن بالله أنبت الله الزرعة، فالمؤمن يؤمن حقيقة بأن الله عز وجل هو المنبت الحقيقي، هذا الكلام يوافق عقيدته لأنه مؤمن، ويوافق أيضا الحال والواقع في الدنيا وفي الخارج. فقولي أنا أنبت الله الزرعة، هذا يوافق عقيدتي ويوافق أيضا الواقع. الثاني ما يطابق الواقع فقط ولا يطابق عقيدة المتكلم، مثل أن يقول شخص كافر بالله يقول شفى الله المريضة، هو كافر بالله، هل إذن هل هذا يوافق عقيدته؟ لا. ماذا يوافق؟ يوافق الواقع فقط. والثالث ما يوافق العقيدة فقط ولا يوافق الواقع، مثل أن يقول الكافر أنبت الغيث الذي هو المطر الزرعة، فهذا الكلام يوافق عقيدة الكافر لأنه لا يؤمن بالله، فهو أسند الإنبات للغيث، طيب، على أنه هو الفاعل حقيقة، لكن هل هو مطابق للواقع؟ لا، هذا كذب، الله عز وجل هو المنبت الحقيقي للزرع وليس الغيث. الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، لا يطابق اعتقاد المتكلم ولا يطابق الواقع، كأن تقول كذبا مثلا زارني محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعيه كثير من غلاة الصوفية غفر الله لهم، فهذا الكلام لا يطابق الواقع لأنه كذب، ولا يطابق معتقدك، طيب، لأن أنت يعني في الحقيقة تدعي هذا وأنت لا تؤمن به يعني أصلا، وأنت تكذب وتعرف أنك تكذب، فهذا لا يطابق لا الواقع ولا العقيدة. قال: والحقيقة العقلية تقدم لك بحثها في أول الكتاب مستوفا، وإنما ذكرناها هنا تتميما للأقسام، فراجعها هناك إن أردت بسط المقام فيها. طيب، وإذا سئلت ما حد الحقيقة اللغوية وهي المرادة هنا، وهي التي نريد أن نركز عليها في هذا الدرس، فنقول الحقيقة العقلية هي اللفظ كلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له، كلفظ أسد المستعمل في الحيوان المفترس، فعندما تقول رأيت أسدا في الغابة هذه حقيقة عقلية. ما معنى كلمة وضع؟ معناها تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، فأنت عندما تسمع كلمة أسد تفهم أن المراد به حيوان مفترس، ولا تحتاج إلى كلمة مساعدة ولا إلى قرينة، وبهذا يخرج المجاز، لأن المجاز هو دلالة اللفظ فيه على المراد من الكلمة بواسطة قرينة، هناك قرينة تدل على أني لا أريد المعنى الحقيقي، مثلا أقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، فقولي يخطب على المنبر هذه قرينة. ودخل المشترك لأنه معين للدلالة على كل واحد من معنيه أو معانيه بنفسه. فالعين مثلا، العين لفظ مشترك، ما معنى مشترك؟ يعني لفظ واحد لكنه يطلق على عدة معاني، تمام؟ العين تطلق على العين هذه التي نبصر بها، وتطلق العين على الماء الجارية، تطلق العين على الذهب أو الفضة، وتطلق العين على الجاسوس. لاحظوا، إذن لفظ واحد ومعاني متعددة، هذا قال له مشترك. درسناه في عدة كتب، درسناه في البلاغة، درسناه في أصول التفسير، درسناه في أصول التفسير، ودرسناه في علوم القرآن، نعم، في عدة علوم. طيب، إذن فالعين مثلا وضعت تارة للدلالة على الجارية، وأخرى للدلالة على الباصرة، وهكذا. وعدم فهم إرادة أحد معنيه أو معانيه الوضعية لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك. إذن المشترك هذا يا شباب، هل هو من قبيل الحقيقة ولا المجاز؟ هو من قبيل الحقيقة، هو يدخل معنا في تعريف الحقيقة. وكونه وضع على عدة معاني لا ينفي، لا ينفي أنها حقيقة، لأنها حقيقة في هذا وحقيقة في هذا وحقيقة في هذا، في كل المعاني المذكورة. سؤال: كم أقسام الحقيقة اللغوية؟ نقول أربعة. الأول: حقيقة لغوية فقط، أي بلا زيادة قيد آخر، وهي ما كان واضعها من أرباب، يعني أصحاب، من أرباب اللغة الفصحاء. مثاله لفظ الأسد إذا وضعته للحيوان المفترس، إذا استعملته للحيوان المفترس، فهذا وضع له أهل اللغة. طيب، الثانية: حقيقة لغوية شرعية، وهي ما كان واضعها من أهل الشرع، مثل لما جاء الإسلام وضع لفظة الصلاة للعبادة المعروفة، ما الذي وضعها؟ أهل اللغة الشرعيون. ما هي الصلاة الشرعية؟ أقوال وأفعال مختتمة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. القسم الثالث: حقيقة لغوية اصطلاحية، أو إن شئت أقول عرفية خاصة. حقيقة لغوية عرفية خاصة، وهي ما كان واضعها طائفة خاصة، مثل كلمة فاعل. الآن كلمة فاعل عند العرب ما هي؟ الإنسان الذي يفعل الفعل، هو اشتق، هو اسم فاعل مشتق من الفعل، فعل يفعل فهو فاعل، مثل ما تقول كتب يكتب فهو كاتب، فكاتب مشتق من الكتابة أو الكتب، وفاعل مشتق من الفعل، هذا معناه في اللغة العربية. مثل ما يقول مثلا: من فاعل هذه الجريمة، من فاعل هذا الأمر، صح؟ هذا في اللغة. فتأتي طائفة قليلة خاصة معينة، ويستعملون كلمة فاعل بمعنى خاص، وهم من؟ النحاة. فجاء النحاة وأطلقوا كلمة فاعل وجعلوا له معنى خاصا. فالفاعل عند النحويين هو الاسم المرفوع، مثلا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا هو الفاعل. فليس كل شيء يقال له فاعل، ليس كل من فعل الفعل يقال له فاعل، لا، له معنى اصطلاحي. هذا ماذا يقال له؟ حقيقة لغوية عرفية خاصة، لأنها خاصة بفئة معينة وهي النحاة. ما الذي وضعها؟ علماء اللغة النحويون. هذا مثال واحد، ويعني أمثلته كثيرة جدا، أمثلة هذا النوع. كل العلوم لها مصطلحات خاصة، ما من علم من العلوم التي ندرسها، النحو والصرف والبلاغة والمنطق والأصول، كلها لها مصطلحات خاصة فيها. هذا مفيد جدا في ضبط العلوم. يعني تذكرون قبل درس تقريبا، الدرس الماضي أو قبل الماضي، مر معنا مصطلح مفروق ومقرون، صح؟ قلت لكم نفس هذه المصطلحات درسناها في متن البناء في الصرف، لكن معنى هناك مختلف تماما، تمام؟ مثلا لفظة مفرد، المفرد في علم واحد، في علم النحو له عدة معاني. المفرد في باب الإعراب له معنى، المفرد في باب المبتدا والخبر له معنى، والمفرد في باب لا نافية للجنس والمنادى له معنى آخر ثالث. فلاحظتم؟ كذلك كلمة مرفوع، مرفوع له معنى خاص عند علماء الحديث، له حقيقة لغوية عرفية خاصة وهكذا. طيب ننتقل إلى القسم الرابع والأخير، وهو حقيقة لغوية عرفية عامة، وهي ما كان واضعها غير طائفة بعينها، مثل لفظ الدابة. لفظ الدابة المستعمل في المعنى الذي تواضع عليه الناس وتعرفوا. الناس ليس فئة، ليس فئة معينة، الناس بصفة عامة وضعوا كلمة دابة، تمام، مريدين بها ذوات الأربع التي لها أربع حوافر، كالحمار والبغل والفرس والبردون، هذا الذي يقال له دابة. لكن مثلا الثعبان أو يعني الزواحف ونحو ذلك، هذه لا يقال لها دابة عند من؟ عند أهل العرف العام. طيب ليس عند طائفة بعينها، وإنما عند الناس. أما معنى كلمة دابة في الحق في معناها اللغوي الأصلي القديم، فالدابة عند العرب هو اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، فالإنسان دابة، والثعبان دابة، كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة. لكن جاء الناس بعد ذلك، ليس فئة معينة، واستعملته لذوات الأربع فقط، هذا استعمال عرفي عام. وهذا كله ذكرناه لكم للفائدة، وإلا فالمقصود الأصلي هنا بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، إذ به يتأتى اختلاف الطرق في تأدية المعنى المراد دون الحقيقة، إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز، إذ استعمال اللفظ في غير ما وضع له فرع عن استعماله في موضع له، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا استطرادا وتوطئة، وإلا فهي ليست مقصودة في هذا الفن كما مر. والله يا شباب بهذا نكون قد فرغنا من الحقيقة، وسينتقل الناظم بعد ذلك إلى المجاز. طيب طيب يبدو أننا سنعطيكم إجازة اليوم، نعطيكم درسا قصيرا، فنكتفي بهذا القدر، بحيث في الدرس القادم نأخذ المجاز كاملا بإذن الله، بإذن الله تعالى. أرجو الله عز وجل أن يوفقني لذلك، بأن أشرح لكم مبحث المجاز في درس كامل بإذن الله. نحاول هذا، ممكن ممكن ممكن إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن المجاز في درس كامل بإذن الله تعالى. إذن اليوم نعطيكم درس خفيف ونكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.